بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى المجلس الثاني من دروس شرح الدرة المختصرة في محاسن الإسلام للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد تحدثت في مفتتح درس الأمس عن أهمية عن تعريف هذا العنوان وهو محاسن الإسلام لغة واصطلاحا، وعن أهميته. وقد قرأنا ولله الحمد وسمعنا كلاما للأئمة في مقدمتهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وبقية أهل العلم في الحث على هذا العلم والعناية به والقراءة فيه والاطلاع فيه. أيضا قرأنا المؤلفات التي كتبت في هذا الفن وما مناهج المؤلفين في الكتابة فيه، لأن معرفة منهج المؤلف مهم حتى يعرف الإنسان المراد بتأليفه لهذا الكتاب وما طريقته وما منهجه فيه، كل هذا في غاية الأهمية. ثم ذكرنا أيضا مصادر استقاء المادة العلمية، يعني لو أراد أحدنا أن يكتب في محاسن الإسلام وأن يجمع مادة علمية ثرية وهي كثيرة ولله الحمد، ذكرنا أيضا جملة من المصادر والمراجع التي لا بد أن يرجع إليها. وختمنا الكلام بقراءة جملة من أسباب العناية بهذا الموضوع والتي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في مقدمته، ومنها أن القراءة في محاسن الإسلام تزيد العبد إيمانا وتزيده تعظيما وحبا لهذا الدين، كما أن هذا علم من أشرف العلوم، والإنسان يؤجر أن يتعلم العلم الشرعي فيحضر مجالسه ويقرأ في كتب أهل العلم وتكون هناك مذاكرة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد ينقدح في ذهن المسلم شبه، وقد تأتيه إما من شياطين الإنس أو شياطين الجن، أو أنه قد يقرأ كلاما أو يسمع كلاما، فإذا لم يكن عنده تحصين وحصانة علمية قوية حبا لهذا الدين وفقها فيه ومعرفة لمحاسنه وفضائله، فإنه قد يتأثر بهذه الشبه وقد يتأثر بهذا الكلام. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني عني بهذا أيما عناية. وقد قرأنا بالأمس ولله الحمد خمسة أوجه، خمسة أمثلة من محاسن الإسلام، واليوم نقرأ أيضا ما يتيسر، وغدا بإذن الله تعالى سنكمل البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. آمين. قال رحمه الله تعالى: المثال السادس، ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الموضوع من أهم الموضوعات، ألا وهو الكلام عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، ما حكمه وما مصالحه. ومن أفضل ما رأيت وقرأت، وهذا على حد علم القاصر، ما كتبه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه الممتع على الزاد، له كلام جميل ونفيس الحقيقة في يعني محاسن الإسلام في عموما وفي بخاصة في هذا الموضوع، في موضوع الجهاد. وما ذكره هو يتوافق مع ما ذكره شيخه الشيخ السعدي، وهو أن الجهاد في سبيل الله ليس لطمع أو لأغراض دنيوية، أو أن الإسلام يتشوف إلى الدماء وإلى الإزهاق، لا حاشا وكلا. الإسلام بدعوته السمحة وبتعاليمه الراقية قد جاءت في النصوص في الكتاب والسنة، ومن ذلك خلاصتها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة بن الحصيب رضي الله عنه حين بلغه أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فليستعن بالله وليقاتلهم. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الإرشادات العظيمة: ألا يقتل امرأة ولا صبيا، وألا يقتل راهبا في صومعته، وألا يحرق، وألا يغدر، وألا يمثل، يعني إلى غير ذلك من التوجيهات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن قوما قتلوا امرأة في إحدى المعارك تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد هذا الشيء، وخطب في الناس وتكلم. وقد ذكر هذه القصة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره في مواضع. فالجهاد في سبيل الله كما ذكر الشيخ هنا المقصود به هو دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، ولم يكن القصد به الجشع ولا الطمع ولا الأغراض النفسية وغير ذلك. ولذلك وكذلك العلماء تكلموا عن الجهاد بنوعيه: فرض الكفاية وفرض العين، وبينوا أيضا أن الجهاد لا يكون إلا في سبيل الله عز وجل، كما قال النبي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كما أن أهل العلم بينوا أن أمر الجهاد منوط بولي الأمر، فولي الأمر الرئيس أو الملك هو الذي يعلن الجهاد، وهو الذي يرتب الجيوش، وهو الذي يعين القوات، وهو الذي يرتب هذه الأمور. ومن خالف في هذا فقد افتات على صلاحياته وتعدى أمورا ليست له. ونعم كلامهم في هذا كثير، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن لم يؤثر ولم يصح أن جماعة من الصحابة خرجوا للجهاد سواء في سرية أو في جيش بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان ولي الأمر في ذلك الزمن. كذلك الجهاد كما قلت هو من الحقوق اللازمة لولي الأمر: الجهاد، صلاة العيدين، الحج، صلاة الجمعة، إلى غير ذلك من الحقوق الخاصة بولي الأمر. المهم كما ذكر الشيخ هنا ليس الغرض من الجهاد سفك الدماء أو الأغراض النفسية أو الطمع أو الجشع. نعم هناك بعد ذلك أحكام ترتبط بالغنيمة وقسمتها، هناك أحكام ترتبط بالأسرى وما يصنع معهم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الشيخ إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأمر. نعم نعم. ومن نظر إلى أدلة، قال: ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم، نعم، عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين. لا، عادية المعتدين يعني اعتدائهم. ودفع عادية المعتدين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا درجات إنكار المنكر: من استطاع منكم أن يغيره بيده فليفعل، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. الخوارج عليهم من الله ما يستحقون يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخروج على ولاة الأمر وسفك الدماء ونزع يد الطاعة ونبذ البيعة، هذه هي عقيدتهم. يعني يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخروج على ولاة الأمر وتكفير الناس واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم ونبذ البيعة وعدم السمع والطاعة، هذه عقيدتهم. لكن في الإسلام الأمر بالمعروف كله خير وكله رشاد وصلاح، وكذلك النهي عن المنكر لا بد من هذا حتى تستقيم الأمور على حسب ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في المراتب الثلاث. نعم. قال لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور ولكي لا يعني يقول الشيخ إن هذا هو الواجب، والواجب على المسلمين أن يلتزموا أوامر الله وأن يحذروا المعاصي والذنوب. لكن يقول الشيخ إن في بعض النفوس ضعيفة، وبعض النفوس تكون أمارة بالسوء، وبعض النفوس تغلب عليها شياطين الإنس والجن، وبعض وبعض. إذن لابد والحالة هذه أن يوجد آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، يقول لابد من هذا حتى تستقيم الأمور وتصلح الأحوال. نعم. ولكي لا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير من أداء المقدور عليه من الواجبات، وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونهي بحسب ذلك، كان ذلك من أجل محاسن الدين ومن أعظم الضروريات لقيامه. نعم، من محاسن الدين أن يوجد من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر على حسب كما قلنا الأدلة، وعلى حسب ما أن نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، حتى تستقيم الأمور. وإن لم يكن استقامة 100%، لكن على كل حال من هنا توجيه، ومن هنا دعوة، ومن هنا دعاء بظهر الغيب، وهنا توجيه لعل الأمور، يعني من كان عنده يعني تفريط في جنب الله عز وجل يعود، من كان مقصرا مذنبا أن يتوب، والحمد لله. نعم. المثال السابع. المثال السابع، قال ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. نعم، الحمد لله، هذا أيضا من فضل الله ومن محاسن هذا الدين، كما قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالناس بحاجة في بيع وشراء، يعني هناك ثمن ومثمن، لابد. يعني أنت عندك بضاعة وأنا عندي مال، طيب كيف أستفيد مما عندك؟ أحل الله عز وجل لي أن أشتري منك. كذلك هناك ديون وهناك شركات، في بعض الأحيان الإنسان لا يستطيع أن يشتري مثلا أرضا لوحده، لكن يستطيع مع فلان وفلان ثلاثة يشتركون في هذا الشيء، في سيارة، في أي شيء. فالمقصود أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن محاسن هذا الدين أن أباح هذه الأمور، وبلا شك عاد لها شروطها، مثلا أن يبيعان بالخيار، أن يكون الثمن معلوما والمثمن كذلك، يعني هناك شروط كذلك في الشركات في الأمور هذه. لكن القاعدة والأساس أن هذا من محاسن هذا الدين أن أباح الله عز وجل لنا البيع والشراء والشركات والمعاوضات وغير ذلك. نعم. فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات. كلام جميل. يقول الشيخ الناس يحتاجون في بيع وشراء وشركة ونحو ذلك، يقول في ثلاثة أمور: في ضروريات محتاج مثلا تأكل، محتاج أن تشرب، هذا أمر ضروري، تسكن بيتا، هذا أمر ضروري. هناك حاجيات يعني هي المرحلة أو المرتبة التي بعدها، تركب سيارة فارهة، تتنعم مثلا بأنواع اللباس أو نحو ذلك، يعني بعدما تستر به عورتك. قال ثم الكماليات أيضا، في بعض الناس الحمد لله عنده مال ويريد أمورا كمالية، يريد يعني أن يشتري شيئا حسنا، أن يضيف شيئا. طيب هل يمنع من الكماليات؟ لا أبدا، كل هذا أباحه الله عز وجل: الضروريات، الحاجيات، الكماليات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وفسحت للعباد فسحا، اللي هي الشريعة الإسلامية. نعم. صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم. اللهم لك الحمد، الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لا آصار ولا أغلال في هذا الدين. نعم. وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء. نعم، الشيخ الآن سيذكر بعض الشروط كما أنا ذكرته قبل قليل بعضها، الشيخ الآن سيذكر بعض الشروط، وإلا بإمكانك أن تراجع كتب الفقه في كتاب البيوع وتبدأ تقرأ، ستجد شروطا ذكرها أهل العلم. الشيخ الآن سيذكر جملة من هذه الشروط. نعم. وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين. نعم، لابد من الرضا من الطرفين، البائع والمشتري، الطرف الأول والطرف الثاني. نعم. واشتمال العقود على العلم. نعم، لابد أن يعلم ما هو المبيع، لابد أن يكون الوصف منضبطا. أذكر عدد الفقهاء في هذا تفاصيل كثيرة. نعم. ومعرفة المفقود معقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط. نعم، كل هذه الأمور ولها تفاصيلها في كتب الفقه. نعم. ومنعت من كل ما فيه ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. نعم، الإسلام حرم الميسر وقرنه بالخمر والأنصاب والأزلام، وأيضا حرم الإسلام الربا، وجاء هذا في القرآن والسنة، وأيضا الجهالة والضرر، ويعني إلى غير ذلك. وجعل الإسلام بعد فيه باب الخيار في من لو حصل له غبن أو عيب أو كذا، والعلماء تكلموا في أنواع الخيار. نعم. قال: فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا. نعم، شوف الآن الشيخ سيذكر ثلاثة محاسن في هذا الباب، فأرجو أن ننتبه لها. أولا أنها ترتبط بصلاح الدين والدنيا، أنت محتاج يا أخي في دينك شيئا، لابد في شراء شيء معين أو في دنياك، والحمد لله الإسلام أباح لك هذا. ثانيا وشهد لله بساعة الرحمة. نعم، الحمد لله، هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن أباح لهم هذا الشيء، لو كان محرما ماذا يصنع، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن أباح لهم هذه الأمور بشروطها وضوابطها كما قال الشيخ آني. ثلاثة وتمام الحكمة. نعم، وهذا من الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضع الصحيح، الناس يحتاجون، بنو آدم يحتاجون في بيع وشراء ومعاملات، إذا لم يكن عنده الآن المبلغ حالا يكون دينا عليه، هذا لا حرج فيه، والعلماء تكلموا في هذا، إذا كان حالا، إذا كان غائبا، يعني إلى آخره، وهذا من تمام الحكمة ومن تمام الفضل والإحسان من الله جل وعلا. نعم. حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم ومشارب وطرق المنافع المنظمة المحكمة. نعم، كلام الشيخ مهم، يعني ما هو المسألة مفتوحة هكذا، الناس القوي يأكل الضعيف وغش ولعب وتحايل على الناس، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. ولذا قال الشيخ قال إنها بطريقة شرعية منظمة ومحكمة، عشان ما أحد يتلاعب ويكون مجالا لأكل أموال الناس بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل في يوم عرفة وفي يوم النحر قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر ما ورد من الأدلة في حرمة المال وتعظيمه، وأنه لا يجوز أن يعني يستولي علي فلان ويأكل أموال الناس بغير حق، بغش أو بتلاعب أو بربا أو إلى غير ذلك. نعم. المثال الثامن ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها. نعم، هذه أربعة أمور ذكرها الشيخ، هذا من محاسن هذا الدين، أن الله أباح لك الطيبات، المهم أن يكون طيبا، من المطاعم، الأصل في الطعام هو الحل، نعم، الطيب، كذلك المشارب، هذا الأمر الثاني، الثالث الملابس، ولكن كل هذا له قيود، يعني مثلا الملابس ألا يكون فيه تشبه، الرجال يتشبه بالمرأة، الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ألا يعني إلى غير ذلك، ألا يلبس الرجل الحرير، يعني إلى غير ذلك من الأمور المستثنات من النصوص مما جاء في النصوص. الأمر الرابع المناكح، وهو الزواج، والشيخ سيتكلم عنه كلاما جميلا، أن الإسلام رتب أمور الزواج ترتيبا عظيما في غاية الدقة والأدب وفي غاية الاحترام، بل وصانا هذه الأسرة بعد ذلك بكل خير، أولا في مسألة حسن اختيار الزوج والزوجة، ثم بعد ذلك هذا المهر، والمرأة حقيقة به وهو ملك لها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو نحلة شيء طيب تتمتع به المرأة، إن رغبت تعطي زوجها بعد ذلك، تعطي أباها، تعطي أي، يعني هذا لها. بعد ذلك الحقوق الزوجية ما بين الرجل وبين المرأة، وقد أبان هذا صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، ثم لو حصل نزاع أو نقاش أو حصل خلاف، الإسلام رتب كيف نحل هذه المشاكل بالتدريج بكذا وكذا. إذا بلغت الأمور حدها ومثل ما يقول العوام ضرب الحديد الحديد، ما عاد في حلول، ننطلق إلى الطلاق. والطلاق أيضا ليس هكذا بعجلة، هناك طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق من حيث اللفظ ويعني من حيث العدد، والطلاق من حيث الكيفية. كل هذه الأمور أيها الإخوة رعاها الإسلام ونظمها أي مرع، وهذا يدل على محاسن، ما على أن هذه حسنة من محاسن هذا الدين، والشيخ له كلام في هذا نقرأ منه ما تيسر. نعم. قال: بكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية. نعم، البرية فيها استثناءات، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، أيضا نهى صلى الله عليه وسلم، بل جاء هذا التحريم أيضا في كتاب الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة إلى آخر الميتة وما يدخل تحتها، هذه أيضا لا يجوز. يعني قصد هناك أشياء مستثنات في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المستثنات أيضا فيها حكم وفيها مصالح أن حرمت علينا، فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان. نعم. ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. كل كلمة الحقيقة تحتاج شرح وتحتاج وقوف، يعني كل خبيث ضار على الدين في دين العبد أو في عقله كخمر وغير ذلك، أو بدنه قد أكل الميتة هذا فيه سموم وفيه آثار سيئة، أو يأكل حيوانات مفترسة أو أكرمكم الله الجراذي أو الأشياء هذه الخبيثة، هذه تؤثر على صحة الإنسان، كذلك على ماله أن ينفق أموالا طائلة في الحرام، يعني إلى غير ذلك. فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه حيث منعهم مما يضرهم ومن محاسن دينه. كلام جميل، يقول ما أباحه الله فهو من إحسانه جل وعلا على عباده، وهو من محاسن هذا الدين، وما حرمه الله فهذا أيضا فيه مصالح للعباد وفيه خير أن الله منعهم من ذلك، وهو أيضا من محاسن هذا الدين، فاللهم لك الحمد. نعم. وكذلك ما أباحه من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم، ليس المقصود بالواو هنا كما ذكر المفسرون مطلق الجمع، فواحد يروح يتزوج 9 نسوة ويستدل بالآية مثنى وثلاث، 2 و3 5 ورباع، هذه 4 و5 9، لا هذا غير صحيح. المقصود يعني كلام طويل المفسرون، المقصود يعني مثنى 2 وثلاث يعني 3 بدل 2 ورباع يعني 4 بدل 3، فيعني هذا هو المقصود، والمفسرين توجيهاتهم في هذا كثيرة. نعم. لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. نعم. ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من 4 حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل. نعم، وقد مر بنا يعني نقلنا كلام أهل العلم في الحكمة أو في حكمة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4، توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة على كل حال، وهذا فيه حكم وفيه مصالح، فيه بلاغ الدين وشريعة حفظ السنة، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا إلا عائشة، وكان زواجه لما فيه مصلحة، إما تكريما لرؤساء وعشائر القبائل، وإما أرملة وضعها يستدعي أن يستر عليها وأن تضم، وإما يعني كل شيء فيه مصلحة وفيه حكمة، والأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. قال: مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة. نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع، وعندما نقول لا يستطيع يعني من جميع النواحي، من الناحية المالية، من الناحية الجسدية، من الناحية النفسية، نعم لا تعدد أنت، ما هو التعدد مجرد تقليد تقلد فلان وعلان، هذا غير صحيح. فلان عليه ديون والناس يلاحقونه، وكل فلان يطلب منه مال، وهم دار من بكرة وإلى متزوج واحدة ثانية، بعد كم تزوج ثالثة. يا أخي اتق الله، هالزواج إذا ما جاء يعني من الصفر، هالزواج فيه دينار ودرهم بذل في مال. يعني كان الواجب عليك أن تسدد حقوق الناس، أن تعطيهم حقوقهم. ثم بعدين أيضا انظر في حالتك المادية وقدرتك، حقوق عليك، والزواج له لوازم وله حقوق. نحن نعم نحن متوكلون على الله عز وجل وواثقون بالرزق من الله، لكن الإنسان بعد ينظر في حاله وينظر في الأسباب وما يرتبط بها، يعني فلا بد الإنسان يجمع بين هذا وهذا. أيضا من ناحية الجسدية، كل إنسان يعرف هذا من نفسه، الناحية النفسية، كل هذه الأمور تحتاج إلى نظر. إذا كنت لا تستطيع فواحدة كما قال جل وعلا. نعم، حرصا على نيل هذا المقصود. نعم، وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك. الطلاق في النهاية خلاص إذا ما في حل، ولكن نلتزم السنة من حيث العدد، فلا يطلق إلا واحدة، ما يرمي بالثلاث هكذا، ولا يجيك واحد يحرم وما يحرم، كل الكلام هذا باطل وغير صحيح، وهذا خطأ وعليه أحكام ولا شك، يسأل أهل العلم ويأخذ الفتوى منه. الأمر الثاني من حيث الإيقاع، لا يطلق امرأته إلا في حالتين، يجتنب حالتين، أولا لا يطلقها وهي حائض، ثانيا لا يطلقها في طهر قد جامعها فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل فقط. أما أنه يروح يطلقها في الحالتين الأوليين هذا خطأ. قد يقول قائل طيب لماذا يا شيخ يمنع هذا ويجاز هذا؟ أقول هذا فيه محاسن الإسلام وفي عظمة هذا الدين، لأن الرجل إذا أراد أن يطلق قلنا له انتظر. طيب إلى متى انتظر؟ أنت الآن زوجتك حائض، انتظر حتى تطهر، لعل في مدة 5 أيام 3 أيام الباقية أن يراجع نفسه، لعله يشتهي منها شيئا فيواقعها والحمد لله تستمر الحياة من جديد، أو لعله واقعها في هذا الطهر فنقول له انتظر حتى تنتهي هذه الفترة، فترة الطهر، ثم تحيض ثم تطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما. وهذه الفترة كفيلة بإذن الله بأمرين. الأمر الأول أن الزوج يتأنى ويصبر وينظر ويتفكر في أسرته وإلى آخره، هذا أمر. الأمر الثاني كما قال أهل العلم أنه لعله مع طول هذه الفترة أن يشتاق لزوجته، أن ينام معها على الفراش، أن يأتي منها ما أباح الله له. فإذا حصل ما أباح الله له وأراد أن يطلق قلنا قف مرة ثانية، انتظر لما تنتهي من الطهر ومن الحيض ثم تطلق بعد ذلك، وهكذا لعل وعسى أن الأمور تسير، لأن الإسلام يعني لا يتشوف للطلاق ولا يرغب فيه. الطلاق كما قال أهل العلم هو اليتم الثاني، يعني أبناء الطلاق ذولا كأنهم أيتام، هم ليسوا أيتام، لكن بعض أهل العلم يسميه اليتم الثاني. نعم، قال كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه. نعم، إذا كانت الأمور من الحياة صعبة الحقيقة والعيش صعب والمرأة مهانة وذليلة وكل يوم مشاكل والأمور ما فيها حلول أبد خلاص انتهت، أدخلنا من يصلح وأدخلنا من يحاول وانتهت الأمور خلاص ما في إلا الطلاق، لكن الطلاق السني وليس البدعي، طلاق واحد في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل. نعم، قال واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ما أعظم دلالة هذه الآية الكريمة. بعض الناس يقصر هذه الآية على الزوجة، صحيح الزوجة إذا طلقت تكون مهيضة الجناح مكسورة الخاطر، بنتها طلقت أو جلست فترة مع الزوج أو رزقت أولاد، فبعض الناس يظن أن الآية في الزوجة، هذا غير صحيح، الضمير يا أخي يعود إلى الزوج والزوجة. الله جل وعلا قال وإن يتفرقا، يعني الاثنين الزوج والزوجة، يغني الله كلا من سعته. نعم، أيضا الزوج بذل الدينار والدرهم، دفع المهر وأسس بيتا ودفع يعني تكاليف حفلة الزواج واشترى واشترى، بعد هذا ليس بالسهل، لكن الله جل وعلا يعني يخلف له بخير ويعوضه من فضله ومن سعته وإحسانه. كذلك المرأة أيضا ربنا يعوضها خيرا بزوج صالح تنعم به، وكم ولله الحمد حصل هذا، وفضل الله جل وعلا واسع. ونحن نؤمن بكلام الله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. نعم، أحسن الله إليكم. يعني كما يقول الشيخ بن عثيمين وغيره يعني ممن يهتمون بالوقوف في ختام الآيات بأسماء الله الحسنى، قال: وكان الله واسعا، يعني في جوده وإفضاله وإحسانه واسع الجود سبحانه وتعالى. فلا يضيق ذرعك أيها الزوج، ولا تقلقي أيتها الزوجة لو حصل هذا الطلاق، لا تقلقوا، اعتصموا بالله وثقوا بفضل الله فإنه واسع. ثم قال جل وعلا: وكان الله واسعا حكيما، فله الحكمة التامة وفيما قدره وفيما كتبه من الفصل بين الزوجين، وما سيتم بإذن الله جل وعلا من فضله وإحسانه. ففي الحديث: لا يقضي الله قضاء لعبده إلا كان خيرا له. لكن نسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلوبنا وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يرزقنا اتباع السنة والاعتصام به سبحانه وتعالى. نعم، المثال التاسع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال التاسع ما شرعه الله ورسوله بين القلب، صلى الله عليه وسلم، ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذه حسنة من محاسن الإسلام أنه رتب حقوقا، كل شيء فيه حقوق، فيه التزامات، هناك حقوق عليك تجاه أبويك، حقوق عليك تجاه زوجتك، تجاه أولادك، تجاه جيرانك، تجاه المسلمين، تجاه الكفار، هناك حقوق بين الراعي وبين الرعية، كل هذه حقوق. لكن يقول الشيخ رحمه الله: الواجب الالتزام بها وتنفيذها، لأن كل من التزم بالحقوق وأداها، حقوق الإنسان في عمله أيا كان، عمله في تعليم أو في حراسة أو في عمل إداري، أي عمل يجب أن يقوم بالحقوق الموكلة عليه بإذن الله. إذا قام الناس بهذا صلحت الأمور، وإن حصل اختلال حصل الاختلال بعد ذلك. فالشيخ رحمه الله سيذكر الآن: وذلك كالحقوق، قال: وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب. نعم، بدأ بالوالدين، قرن الله حقهما بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. نعم، الذين تتعامل معهم، أنت صاحب تجارة، صاحب شركة، صاحب أي شيء، في حقوق لازم يلتزم بها. ولكل واحد من الزوجين على الآخر. نعم، وكلها حقوق صلة الرحم، كل هذه حقوق. نعم، وكلها حقوق ضروريات وكماليات. نعم، في أشياء منها لازمة يجب، هذا هو العدل، وهناك أمور كماليات وهذه هي الإحسان. ولذلك يعني ذكر المفسرون رحمه الله جملة من الأقوال في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ذكروا في هذا أوجها، ومن أحسن من جمعها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ومنها ما نقله عن علي رضي الله عنه قال: العدل هو الفرض، يعني العدل هو أن تلتزم بالحق الواجب عليك. قال: والإحسان هو التفضل، يعني العدل أنك يعني مثلا في حقوق 1 2 3 4 إلى آخر تلتزم بها، الإحسان أنك تزيد. يعني مثلا أنت مع والديك يجب عليك أمور وحقوق، كون أنك تزيد في البر، تزيد في الصلة، تتذلل، تخفض جناح الذل، يعني غاية ما تستطيع، بكل ما تستطيع. نعم، هذا هو البر. أيضا بينك وبين أرحامك في عملك، كونك تزيد عملا برا إحسانا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العدل هو الواجب والإحسان هو التفضل، أن تتفضل، أن تزيد على الواجب، قربة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، قال: تستحسنها الفطر والعقول الزاكية. نعم، ما في شك أن من يتأمل في حقوق الإسلام والعلماء كتبوا فيها ولله الحمد، سواء في التفسير أو في شروح السنة أو في مؤلفات مستقلة، من ينظر فيها نعم تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، نعم، وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع. اللهم صل. نعم، ننتقل بعد ذلك، يعني كلام باقية تفصيل وبيان لما سبق. نعم، المثال العاشر ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة. وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق ولله الحمد تكلمنا عن علم الفرائض، علم المواريث، وأنه أفضل العلوم، أنه نصف العلم كما قال العلماء، لأن الإنسان حي أو ميت، والحي هذه أحكامه الآن، والميت يعني ماذا إذا مات، ما هي الأحكام التي ترتبط به، ويتكلمون عن تغسيله وتكفينه ودفنه وسداد الديون إلى غير ذلك. المهم بعد ذلك المواريث، هذه الله جل وعلا تكفل بقسمتها ولم يكلها لأحد من خلقه جل وعلا. وقد أنزل في ذلك 3 آيات في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم، هذه اشتملت على ميراث الأصول والفروع، يعني ميراث الأبوين وميراث الأبناء والبنات. الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم اشتملت على ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم. الآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه اشتملت على ميراث الإخوة والأخوات والأعمام وأبناء العم إلى آخره. وجزء من آية في سورتي الأنفال وسورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قيل إن هذه الآية ناسخة لما كان من قبل أن تنزل آيات المواريث، وهو أنه كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، أن المسألة مبنية على النسب على الرحم، وهذا من أسباب النكاح كما قد قرأتموه ولله الحمد. وقيل إن الآية أيضا فيها أن أولي الأرحام يرثون، حتى الاستدلال بها ميراث الخال والخالة إلى آخره، فيه كلام لأهل العلم، لكن على كل حال الله جل وعلا تكفل بقسمة الموارث ولم يكلها لأحد من خلقه. وهذه القسمة أيضا فيها مصالح وفيها حكم. بعض الناس يقول لماذا أن الأنثى تأخذ نصف حق الرجل، سواء في البنات الذكر له سهمان والبنت لها سهم واحد، الزوجة على النصف من ميراث الزوج، لماذا؟ هذا العلماء تكلموا فيها، ومن أحسن من كتب، وهذا هو الأصل، كلام الإمام القرطبي، وقد نقله عنه الإمام الشنقيطي وشيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا، وهو يعني ذكروا أمورا 4 أو 5 في سبب هذا، أن المال عائد إلى المرأة، أن الرجل هو المكلف بالنفقة، أنه موفور لها، أنها لا تنفق منه، ذكروا في هذا حكما ومصالح، هذا يدل على محاسن هذا الدين وعلى عظمته. ومن ذلك في موضوع المواريث، ثم الشيخ الآن سيتكلم عن الوصية أيضا، أن العبد له حظ أنه يوصي، ولكن في الثلث، والثلث كثير، وله في حال الصحة والعافية أن يوصي بما شاء، وكما فيما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب. نشوفها في هذه الآية، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، للمفسرين كلام نفيس في هذا، وأنا أنصح الإخوة بمراجعة كلام الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز، وقد نقله عن جماعة من أهل العلم، له كلام ونقل كلام عن السلف في هذه الآية، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أنت ما تدري وش الآن ينفعك، والدك والدتك ابنك ابنتك فلان، ما تدري، أنت ارضى وآمن بما أمر الله وبما حكم الله عز وجل في هذا الأمر، وهو مسألة المواريث وفي غيرها يعني، لكن نحن في هذا الموضوع نتكلم، نقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم. قال فوضعها الله بنفسه فوضعها الله بنفسه سبحانه وتعالى بحسب ما يعلمه من قرب النفع الله. وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله وما هو أولى ببره وفضله، الله مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه. نعم، هناك فرض وهناك تعصيب، في هذا حكم ومصالح. لماذا؟ هذا ما يرث دائما إلا بالفرض، وهذا حينا يرث بالفرض حينا يرث بالتعصيب، وهذا لا يرث إلا بالتعصيب. هذا في حكم ومصالح، والعلماء والله الحمد كتب. يندر أن تجد كتابا في الفرائض إلا ويذكرون هذه الحكم والمصالح، ونحن قد قرأنا هذا والله الحمد في لحاف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. وفي ذلك الوقت تذكرون كنا ننقل شيئا من كلام الإمام العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع النافع تسهيل الفرائض. من أراد أن يتعلم الفرائض وأن يفقه الفرائض فلا يتعدى هذين الكتابين، حتى يعني وغيرها من كتب أهل العلم، لكنها سهلة التناول، سهلة العلم والفقه فيها. خذ كتاب سماحة الشيخ بن باز رحمه الله الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وخذ أيضا معه تسهيل الفرائض للشيخ بن عثيمين رحمه الله، وأيضا بعد ذلك أبحر فيما شئت من كتب الفقه وكتب أهل العلم في هذا الموضوع، والله المستعان. نعم. قال: وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. والله كلام جميل. يقول لو أن ترك باب قسمة الفرائض إلى الناس، بتدخل أهواء وبتدخل آراء، هذا يحب وهذا يكره، وهذا فيه أمور قديمة بينهم فيها مشاكل، الموضوع منتهي ولله الحمد، وفيه آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أن سيكون سوء اختيار، يعني ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيم. حكم الله لا أحسن منه ولا أفضل منه ولا أعدل منه، حكمه جل وعلا. وقال وإنه سيحصل فوضى بين الناس، هذا يريد وذا لا يريد وذا يقول وذا ما. الحمد لله نحن نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن للشيخ كلام جميل في مسألة الوصية. نعم. قال: وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته. نعم، قدم شيء لآخرتك. نعم. وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير الوارث. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم، فالوصية مشروط فيها أولا أن تكون بالثلث فأقل، ثانيا ألا تكون لوارث إلا إن رضي الورثة. لو أن الورثة كما قلت في هذا المجلس في إبان الدرس، لو أن والدهم أوصى لابنه الصغير بمال أو بقطعة أرض، واتفق الإخوة وقالوا: والله إن أخانا هذا صغير ولا توظف ولا يزال شابا، ما رأيكم لو نفذنا وصية الوالد وأعطيناه هذه الأرض؟ جزاهم الله خير. تنازلوا جميعا ورضوا به، لا يشكرون عليه، لكن الأصل هو لا يجوز. لكن لو أنهم رضوا وتنازلوا وقالوا نعم يستفيد منها في حياته في المستقبل لا حرج عليه. لكن ألا مقصودك يعني أن الوصية أيضا مضبوطة بشروطها وبقواعدها. نعم. قال: لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة ليتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. نعم، الإنسان يريد أن ينتقم من الدنيا، تجي عاد مسألة العقول، أنت أولادك ما فيهم خير، وهو الرجل الآن خلاص حضرته الوفاة، أوصي بمالي كله، تراك بضايع ولا حد يذكرك، وتبدأ عاد العقول: لا أنا ما عندها، هذه عقول مريضة، هذه عقول سيئة كما قال المؤلف، فهنا تتلاعب العقول. الحمد لله ما عندنا تلاعب، عندنا آيات تتلى كما قلنا وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما حالهم، شوف عاد كلام الشيخ، يقول حال المرض انتهينا منه، طيب الآن في حال الصحة والسلامة. قال: نعم. أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فيما يخشونه فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. ما أجمل هذا الكلام. يقول الشيخ أن الإنسان في حال صحته وعافيته قد لا يكثر من الوصية والصدقة، لأن هناك أشياء تمنعه، ما هي مسألة أولاد ولا أقارب يرثونه، هو الآن يعني ملك هذا المال فيعز عليه أن يتصدق به في حياته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أفضل الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولذلك هذا مجال يحتاج إلى مجاهدة في النفس حتى الإنسان يبذل ويتصدق. وإذا قال الشيخ أن هناك ما يمنعه ويحجزه من الظلم ألا وهو حب الدينار والدرهم والخشية على ماله. حقيقة كلام يعني نفيس، ويعني أنا لست من يحكم على كلام الشيخ، فنحن على فتات علمه رحمه الله تعالى وعلى فائدة هذه الرسالة الماتعة النافعة، ولكنني يعني من هذا المكان أوصي الإخوة الحقيقة بالقراءة، إعادة النظر في كلامي وفي كلام أهل العلم الذين ذكرتهم في الدرس الماضي ممن كتبوا في محاسن الإسلام، الشيخ الشنقيطي، سماحة والدنا الشيخ بن باز، سماحة الشيخ بن عثيمين، شيخنا الشيخ عبد العزيز السلمان، هؤلاء كتبوا فيها على وجه الخصوص، وأيضا راجع كلام المفسرين وشراح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. المثال الحادي عشر. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. نعم، وهذا من فضل الله ومن إحسانه على عباده ومن ضبط حياتهم حتى لا تكون الحياة فوضى. جعل الله عز وجل هناك حدودا، وهذه الحدود لا تكون إلا بشروط دقيقة ومحددة، يعني مثلا حد الزنا هذا يعني إما بالاعتراف وإما أن يشهد أربعة أن في آن واحد أنهم رأوا الميل في المكحلة في حال واحدة وزمان ومكان. إلى ولذلك يقول شيخ الإسلام يعني فيما يروى عنه ومن بعده قالوا إن هذا من النادر أن يكون أو أن يشهد به، والغالب أن يكون بالاعتراف. فيعني هذه الحدود لها قيودها ولها ضوابطها وهي تمنع الشر. وقد من الناس من غابت عن هذه الحكم وغابت عن هذه المصالح فاعترض على شرع الله وعلى حكم الله، كما ذكر ذلك عن أبي العلاء المعري أحد الشعراء العباسيين في الدولة العباسية، كان اعترض على اليد، قال إن اليد الآن إذا قطعت ديتها نصف الدية وتقطع في ربع دينار مع ستة شروط. هم ذكروا في قطع اليد سبعة شروط ذكر أهل العلم: أن تكون ما سرقته ربع دينار فأكثر، أن تكون سرقت من حرز، أن يعني إلى آخره. فكان من اعتراضه يقول: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بالله مولانا من النار. يقول هذا تناقض في الدين، كيف مرة غالية ومرة رخيصة؟ فالعلماء ردوا عليه بأبيات كثيرة، ومنها قول ومن هذه الأبيات قولهم: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يعني لما كانت أمينة كانت عزيزة، ولكنها لما سرقت وخانت هانت وذلت. فعلى كل له شروطه وله ضوابطه، والحدود فيها حفظ الأمن وهي فيها حفظ الاستقرار، وأن ينعم الناس في معاشهم وفي ليلهم ونهارهم، في حكم ومصالح، وهذه من محاسن دين الإسلام. نعم، أولا الحدود لا تكون إلا بشروط وضوابط دقيقة جدا، وهناك أيضا وهذا الأمر أيضا من صلاحيات ولي الأمر أو من ينيبه، فما يأتي فلان يقول أنا أقطع ولا أنا أفعل، لا، هذا موكول فيه محاكم وفيه قضاة ثم يرفع إلى ولي الأمر وهو الذي يأمر بالتنفيذ أن ينفذ هذا وأن يحكم، يحال هذا الأمر إلى المحكمة ثم يحكم ثم ينفذ. هذه أمور كلها من صلاحيات ولي الأمر كما ذكرتها آنفا، كالجهاد وكالحج وإلى آخره. نعم. قال: وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا. صحيح. نعم، والله تختل الأنظمة ولا يأمن الناس لا في دينهم ولا في دنياهم، لا يأمنون لا في صلاة ولا في حج ولا في سفر ولا في ذهاب ولا إياب. لكن إذا وجدت الحدود طبقت خلاص كل إنسان يلتزم حكم الله، مو معنى أنه لن يوجد، قد يوجد، لكن إذا وجد طبق فيه شرع الله عز وجل. نعم. فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها. نعم. هذه الحدود تمنع أيضا من تسول له نفسه في المستقبل أن يقتل أو أن يزني أو أن يسرق، إذا عرف في حدود وفيه شرع الله عز وجل خلاص سيتوقف. وسبق أنني ذكرنا في هذا المجلس المبارك ما ذكره من كتب في إعجاز القرآن في أسلوبه، وقد نقل هذا جماعة من المفسرين كالقرطبي وكابن عطية، بيان فضل كلام الله عز وجل في قوله ولكم في القصاص حياة، وأن العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، هذا كانت العرب تقول، وكلام الله جل وعلا هو الأبلغ وهو الأعظم والأفصح، ولكن نحن لا نوازن ونقارن بين كلام الله وكلام العرب، لا، ولكن كما قال المفسرون نبين فضل كلام الله ونبين بلاغته وعظمته عندما ننظر في كلام غيره، ولا كلام الله جل وعلا هو الأبلغ وهو الأعظم ولا يقارن به ولا يشبه به كلام غيره، حاشا وكلا. فقالوا إن في الآية الكريمة الله جل وعلا قال ولكم، فقدم أن الحكمة والمصلحة هي لكم أنتم يا بني آدم يا أيها المسلمون يا من تطبقون شرع الله، أنتم لكم الخير ولكم هذا الفضل الذي يحصل لكم. الأمر الثاني قال تعالى ولكم في القصاص، الله جل وعلا سماه قصاصا بخلاف ما كانت العرب تسميه قتلا، وعندما المسلم يسمع كلمة القصاص يرتاح ويطمئن ويعلم أن دين الإسلام دين العدل دين الحق، قصاص هذا يؤخذ وهذا يؤخذ، فحصل من كذا يؤخذ منك كذا ويطبق شرع الله، فهذا تطمئن له النفوس. الأمر الثالث قال تعالى ولكم في القصاص حياة، فالحياة هنا نكرة كما قال المفسرون لتعم جميع أنواع الحياة، سواء في خاصتك يا ابن آدم، في خاصتك أيها الإنسان، أو في مجتمعك وبلدك، هذه حياة. أيضا الحياة في كل شيء، في أكلك وشربك، في أمورك العلمية، في أمنك واستقرارك، هذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما في كلام العرب قالوا إن كلام الله ليس فيه التكرار، أما في كلام العرب فيه التكرار، القتل تكررت مرتين، القتل أنفى للقتل. ثانيا أن كلمة القتل كلمة مزعجة، ليست مثل سلاسة كلمة القصاص، القصاص كما قلنا تسبغ على النفس الطمأنينة والراحة والرضا عن الله سبحانه وتعالى، ليست مثل كلمة القتل. الأمر الثالث قالوا إن كلمة أنفى يعني أردع، وأن يعني أنفى أنه يردع ويسجد، إن هذه الكلمة ثقيلة ليست مثل قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، إلى آخر ما ذكروا. أنا أذكر أننا قرأنا في هذا المجلس حوالي 11 وجها في بيان عظمة كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة، والله المستعان. على كل حال الكلام في رحاب كلام الله سبحانه وتعالى وتلمس هذه اللطائف وهذه الفوائد كثيرة وعظيمة، يزداد بها إيمان العبد وتعظيمه وإجلاله لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي. نعم. هذه الشرور بن آدم عند الشر عنده، تأزه شياطين الإنس وشياطين الجن، بن آدم عنده نزعات، عنده يحب أن يأخذ مالا ليس له، قد تأمره النفس الأمارة بالسوء فيعتدي على امرأة لا تحل له، قد يقتل، قد طيب هالنفوس هذه لابد من شيء يردعها، لابد من شيء ينظم الحياة، الذي ينظمها بعد التوجيهات والإرشادات والعلم وخطبة الجمعة والدروس و أيضا هذه الحدود الشرعية إقامة الحدود ولا شك، كما قال الشيخ هنا يردع النفوس التي تؤزها الشياطين إلى فعل الشر. إذا علمت بهذا لا شك أن الإنسان سيتوقف ويرتدع، ومع ذلك قد يحصل، فلو حصل يقام عليه أو تقام عليه هذه الحدود الشرعية، فاللهم لك الحمد. نعم. المثال الثاني عشر. المثال الثاني عشر ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. الحمد لله. أيها الأخوة الأفاضل، هذه أيضا حسنة من محاسن الإسلام، وهو أن الإسلام يرعى المال ويحفظه، يعني كما قال بعض أهل العلم ليس المال شرا فنتخلص منه وليس خيرا فنتهالك على جمعه. يعني بعض الناس إذا جيت تتكلم عن المال ظن أننا نقول يا ناس كونوا فقراء، يا ناس اتركوا المال، هذا خلاف الفطرة. الفطرة جبلت عن إنسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. نعم، هذا في حال الكافر أنه يتهالك عليه، لكن في النفس الإنسانية تحب الدينار والدرهم، يحب الإنسان أن يتملك. ولذلك قال أهل العلم ليس المال شرا فنجتنبه ونحذر منه وليس خيرا فنتهالك على جمعه. شوف التعبير الدقيق، ما قال نجمعه، تجمعه لا حرج عليك، توظف، ادخل في بيع وشراء لا حرج عليك، لكن تتهالك على جمعه فتأكله من الحرام وتعصي الله بسببه وتفوت حقوق الله وتتساهل في فرائض الله من أجل الدينار والدرهم، لا، هذا الذي لا يرضاه الإسلام. ولذلك الإسلام بني بحفظ المال ورتب حقوقا وأحكاما، ومن ذلك الحجر. والحجر كما قال الفقهاء رحمهم الله على نوعين، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير، أو نحو ذلك في عباراتهم. والشيخ هنا قد أشار إليه، قال إما أن يكون الحجر يعني مضرا به، يعني وهذا الحجر لصلاح النفس، قال كالحجر على المجنون والصغير والسفيه، نعم هذا لا يحجر عليهم، ما يتصرفون في أموالهم. طيب كيف يحجر ومتى وماذا نص؟ هذا راجع كتب الفقه وستجد كلام الفقهاء رحمهم الله بينوا وتوسعوا فيها. هذا أمر. هناك حجر لحظ الغير، وهو من كان عليه غرماء كثر فإنه يحجر عليه حتى يسدد ما عليه، وهذه أيضا فيها مسائل وفيها أمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حجر على فلان وقال خذوا يعني ما عنده الآن يعني وليس لكم إلا ما عنده، إلى آخر يعني ما جاء في الحديث. فالذي أقصده يوريق عناية الإسلام أيضا بحفظ الحقوق المالية، فحجر على السفيه، فحجر على من حظه لنفسه ومن حظه لغيره، السفيه الصغير المجنون هذول يحجر عليه بضوابط وتفاصيل ذكرها الفقهاء. كذلك الحجر لحظ الآخرين، يعني فلان قاعد يلعب وياخذ ديون وياخذ أموال للناس ويا من هنا وهنا، يحجر عليه حسب كما قلت يعني تفاصيل ذكرها أهل الفقه رحمهم الله. نعم. قال وكل هذا من محاسن الشريعة. أي والله، حيث منع ضبط الحقوق. الإسلام ما عندنا لا ضبط وانضباط، ما عندنا فوضوية، ولا في الإسلام تلاعب ولا كذا، في لا ضبط حقوق وشريعة وأحكام، ولله الحمد. نعم. حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه. نعم صحيح، هو مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح. الله أكبر. نعم، الشارع مهو معناه أن دين الإسلام يتدخل في الأموال مثل بعض الناس يقول يا أخي حتى الإسلام يتدخل في الأموال، لا يا أخي، الإسلام ينبهك في من أين تكتسب هذا المال وفيما تنفقه، هذا أمر كما جاء في الحديث، من أين اكتسبه وفيما أنفق. أيضا الإسلام لا يرضى ولا يسلم أن يتلاعب بالأموال وبحقوق الناس، لا، الأمور منضبطة، لها أحكام وشريعة، والله المستعان. نعم، المثال الثالث عشر. المثال الثالث عشر ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق. الحمد لله، وهذه أيضا مسألة دقيقة، وهي مسألة التوثق والكتابة. الله جل وعلا أنزل آية، وهي أطول آية في كتاب الله، آية الدين، كم فيها من الأحكام وكم فيها من المسائل. ثم بعد ذلك الآية التي تليها، لو كانوا على سفر ولم يكن هناك من يكتب كيف يوثقون. هذه أيها الإخوة أمور مادية، أمور مهمة جدا، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أمر بالكتابة وأمر بالتوثق، أمر بالشهادة. كل هذه الأمور يحتاج لها الناس ويحتاجون إلى التوثق. نعم، كون إنسان يقول والله أنا أثق في فلان في علان، هذه الثقة لا بأس بها، لكن وما يدرك قد ينقلب يتغير، يأتي من يتكلم من يقول، ثم بعد ذلك يتغير حاله معك. فما ولا ألزم ولا أحسن من الكتابة والتوثق والإشهاد أيضا عليها، حتى في أمور الطلاق، حتى في النكاح لابد من الشهادة، لابد من هذه الأمور حتى تنضبط أمور الناس ولا يعتدي بعضهم على بعض. نعم. قال وذلك كالشهادة التي ممتاز، كتاب الشهادة هذا هذا باب عظيم من أبواب الفقه، الشهادة وأنواع الشهادة وإلى آخره. نعم. التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد. شوف كلام جميل، يعني تمنع التجاحد، يعني تمنع أن يجحد إنسان ما عليه من الحقوق، هذا معنى التجاحد. تقول الله يا فلان أنت يوما ما كتبت، وفلان وفلان كتبوا شهادتهم ووقعوا على الورقة، إذن خلص يجب عليك، إذن خلص نحن نلتزم لها. فهذه أمور يعني ولله الحمد، هذا يدل على حفظ الإسلام وعلى حرص على الانضباط. لأن يعني بعض الناس الآن يجي يقول والله فلان أو ناس أو كذا ما يهتمون بالانضباط وبالنظام. الإسلام هو أول من أسس النظام والانضباط والحقوق، ومتى التزمنا بها سعدنا والله في الدنيا والآخرة. فإذا انفرط الناس أو فلان أو علان يتحمل مغبة وجناية تفريطه في عدم الالتزام بهذه الحقوق والآداب، والله المستعان. سبحان الله. ويزول بها الارتياب وكالرهن والضمان والكفالة. هذه كلها أبواب فقهية عظيمة. الرهن، أن تأخذ رهن على فلان، هذا هذا هذا أمر في شرع الله. أيضا الضمان، ما تضمن به حقك. أيضا الكفالة، هذه أيضا لها أنواعها وأحوال، هذه كلها كتب فيها الفقهاء رحمهم الله. نعم. التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي تستوفى منها. نعم، وش الهدف من الرهن والضمان والكفالة؟ أنني لو ما استطعت أن آخذ حقي منك أرجع إلى الرهن. مثلا أنت رهنت لبيتك، نذهب ونبيع البيت وآخذ حق. أنت فرضا فلان ضمنك، نرجع لفلان الضامن هذا نقول يلا يا فلان تعال أنت ضمنت فلان ولا ما أعطاني، إذا ندخل في مسائل وقضايا وفي محكمة، والله يعين عاد إلى النهاية. كذلك الكفالة، فلان كفلك في مسألة معينة وقال أنا كفيلة وكتب وعلق ووقع شهادة إلى آخره. إذا بعدين أنا إذا ما أعطاني حقي وما استوفيت منه سأذهب إلى هذا الكفيل. المسألة ما هي لعب، هي المسألة فيها حقوق وتترتب عليها حقوق بعد ذلك. نعم، والله المستعان. قال ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات. شوف هنا فائدتين، يقول حفظ الحقوق وأيضا توسيع المعاملات. لأن لو قيل لا يلا تدفع المال الآن، طيب يا أخي أنا ما معي مال الآن، والله ما أستطيع، يلا يا الآن ولا ندخل في حكم شرعي وإلى آخره. لكن الله جل وعلا وسع لنا، أعطانا فسحة في هذا الدين وفي هذا الشرع، فبثلا فيه الرهن، ترهن بدلا من أن تدفع، ضمان واحد يضمنك هذا الحمد لله، كفالة تدخل في كفالة فلان هذا أيضا مريح. هذا يدلك يا أخي على حسنة من محاسن هذا الدين، وهي توسيع المعاملات، وأن الدين ليس ضيقا حرجا فيه تكلف وتشدد، لا، فيه سماحة فيه تيسير، فيه توسيع للمعاملات، لأننا كما قلت أيها الإخوة قد لا يكون معك الآن دينار ودرهم تنهي به هذه المسألة وهذه القضية، فشرع الله لنا هذه الأمور، فاللهم لك الحمد. نعم. قال: وردها إلى القسط والعدل. نعم، كلها ترجع إلى القسط، إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال. وصلاح الأحوال. طيب، على كل حال نتوقف عند هذا الحد، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى ما بقي من أوجه محاسن الإسلام. الحمد لله. أيها الإخوة، نبدأ بالأسئلة المرتبطة بالدرس أولا. هذا الأخ يقول: ما معنى عادية المعتدين؟ كما بينت، يعني معنى عادية المعتدين يعني اعتداء المعتدين، يعني أن إقامة الحدود تمنع اعتداء المعتدين، من تسوي له نفسه الشر، يسرق مالا أو يقتل نفسا أو كذا، إذا علم أن في حد سيطبق عليه لا شك يمنع اعتداءه وشره وتجاوزه. هذا يقول: ما مقصود بحبل الله في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ذكرت هذا بالأمس، أن فيه في أن في تفسير هذه الآية أقوالا، منها ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حبل الله هو الجماعة، حبل الله هو الجماعة. هذا أيضا سؤال يسأل عن تفاسير الإمام الواحد: البسيط والوسيط والوجيز. نعم، هذه ثلاثة تفاسير للواحد، والواحد في تفاسيره هذا خاصة البسيط هو يعتبر مرجع من مراجع التفسير اللغوي، قد أفاد رحمه الله من كتب معاني القرآن للفراء والأخفش والزجاج، ونعم يعني ومجاز القرآن أيضا لأبي عبيدة، فهو يعتبر عمدة في التفسير اللغوي. وهذا الكتاب قد حقق رسائل دكتوراه عندنا في جامعة الإمام، وطبعته عمادة البحث العلمي في الجامعة. هذا تفسير البسيط يقع يعني في أكثر حوالي 20 مجلد أو أكثر من ذلك، ويعتمد عليه المفسرون كثيرا وينقلون عنه بالأسطر، مثل ما يصنع الرازي في التفسير الكبير، ومثل ما يصنع أبو حيان في تفسيره، والقرطبي وغيره ينقلون عنه بالصفعة يعني بالأسطر. الثاني الوسيط، وقد سجل أيضا رسائل دكتوراه ولكنه أقل من سابقه، أظن في 6 مجلدات. والثالث هو الوجيز، في كتب الميسرة التي على منهج السلف، خاصة في المختصرات مثل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أو التفسير الميسر المطبوع بهامش المصحف من مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف. نعم، إلى هذا الحد نتوقف، سائلا الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته، واجعله وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم من أبقيت من والدينا في هذه الدنيا، اللهم أطل في عمره على صحة وعافية وإيمان واستقامة، وارزقنا اللهم رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا اللهم وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك على خير.